دي ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، إحنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. المخرج الكبير الفنان خالد الحجر، هنستأذنك هنقلب في الورق بتاع حضرتك شوية. اتفضل. أهم وأخطر ورقة ممكن تكون وقعت في إيد حضرتك كانت إيه؟ هو مش خطير، هو أنا من أسبوعين كده لقيت جواب كان بعتهولي المرحوم زكي فتين عبد الوهاب من باريس، هو كان بيقضي أجازة وكان بيوصيني على مامته كده أنا بروح أزورها، المدام طبعا المرحومة لا إلا مراد. ما كنتش فاكر إن عندي الجواب ده، فده الحاجة الوحيدة اللي بخط زكي اللي موجودة عندي، فورقة جميلة يعني. واضح إن علاقتكم كانت علاقة يعني قوية. نعرف زكي من وأنا عندي 21 سنة أما دخلت مكتب يوسف شاهين، وبين أصدقاء قريبين أو البعض، وبدأنا نكتب المشروع بتاعه اللي كان رومانتيكا ساعتها، وأنا عشت معهم فترة، كنت ببقى قاعد معه في البيت وعايش معهم يعني، وعلاقتنا استمرت لغاية ما اتوفى يعني. حتى يعني لما طلبت منه أنه أخد عفش مدام لا مراد اللي عندي، هو كان حاطه في مخزن يعني، كان مكتئب شوية عشان وفاتها يعني، قلت له أخليه عندي أحسن ويبقى الناس تشوفه كده. فانا لسه عندي العفش بتاعه، وكان بيجي يزورني ويقول انا عاوز اشوف عفش ماما ورقه من جورنال حضرتك لازلت محتفظ بيه لحد الان. في اول فيلم قصير عملته اللي هو انت عمري، بطوله عبله كامل واحمد كمال، اتعرضت في معرض جوتا وشافه استاذ سمير فريد، وكتب مقاله صغيره كده مولد مخرج جديد من مدرسه يوسف شاهين. مصطلح الورق مش حلو، هل حصل قبل كده ان اتقال لحضرتك يعني فيلمك كاخراج حلو ولكن الورق مش حلو؟ فعلا حصل في فيلم قبلات مسروقه، انا حسيت لما قريته فيلم ممدوح الليثي لما دول قلت له شويه، كان استاذ احمد صلاح هو اللي كاتبه، انه شويه الاحساس بالسيناريو انه قديم من السبعينات، مش اللي بيحصل دلوقتي من الشباب، فلازم يحصل تغيير ونخليه عصر شويه، ونخلي الشباب يتصرف بحريه اكتر وبجراءه اكتر. فده فعلا حصل وتم تغيير في السيناريو كده، بس ده يعني من اضعف الورق اللي جالي يعني. احنا عملنا مجهود كبير ان الفيلم بين اغاني بقى بتاعت الصور وما اعرفش ايه، ان الفيلم يبقى جماهيري يعني. والفيلم فعلا حقق ايرادات كبيره، بس انا وده من افلام يعني كان الفيلم الوحيد اللي انا ما بحبوش قوي. مين اللي حضرتك بتكشف له كل ورقك؟ صديق اسباني اتعلمنا سوا، هو كان التيو بي كاميرامان معايا وبليو تصوير في 3 أفلام مصرية وفيلمين في انجلترا، اسمه نستور كالبو. في مجال الفن والتمثيل تحديدا يعني، مين اللي بتعتقد ان هو الورقة الرابحة؟ متهيألي كريم عبد العزيز، انسان متواضع والناس حباه وملوش فضائح يعني. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجملة دي جت في بال حضرتك امتى؟ لأن الموضوع دلوقتي المنتجين هم أصحاب السينمات، هم اللي بيوزعوا، بتحس إن ده بيتقال اللي بس كده دعاية يعني، بس فعلا ما فيش الأرقام ساعات اللي بنسمعها دي ما بتبقاش حقيقية، لأن مهما تبيع تذاكر مش هجيب الأرقام دي. بطل من ورق، الجملة ديت افتكرتها في أنهي موقف؟ معظم رؤساء أمريكا بحس إنهم أبطال من ورق، بايدن بحس إنه بطل من ورق يعني، ملوش موقف، بيساعد على إبادة شعب يعني. هل بتحتفظ بورق لمشروع أو حلم مؤجل نفسك في يوم من الأيام الورق ده يتحول لحقيقة فعلا؟ أنا في كام سيناريو كاتبهم يعني، في منهم طبعا صعب يحصل لأسباب معينة يعني، ممكن تكون رقابية وكده. أسباب رقابية فقط ولا أسباب إنتاجية كمان؟ في إنتاجية وفي رقابية. بتعتقد ان المناخ العام دلوقتي او السوق يعني، بتكلم على سوق السينما والدراما وكده، ما بيسمحش قوي بوجود افكار جريئه معينه، كلها تقريبا افكار متشابهه اللي بتكون مطلوبه حاليا؟ هو للاسف هو كل كله فعلا متشابه وكله بيسعى انه يتروج في السوق بتاع دول الخليج اكثر ما هو حد في مصر. يعني معظم افلام نزاز اللي بتعمل عشان تعمل ايرادات كبيره في دول الخليج او السعوديه وفي اقبال كبير على الافلام المصريه هناك. والله الواحد ما يقدرش يلوم المنتجين لان المنتج عايز يكسب، بس فجاه الافلام كلها بقت شبه بعض، الممثلين نفسهم هم التركيبه هي بتحس انها بقت افلام كرتونيه شويه. هي عامله زي سينما المعولات الشيك اللي مصروف عليها بس ما بتقولش حاجه. المخرج الكبير استاذ خالد الحجر، هدي لحضرتك ورقه تكتب فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ لو هكتب حاجه هتبقى حاجه للمرحوم زكي فتن عبد الوهاب، وحشتني قوي وحشنا كلنا واحنا لسه استغفر الله العظيم مستغربين انك مش معانا. الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.